أسألك بالذي رد عليك بصرك شاة أتبلغ بها في سفري. فقال قد كنت أعمى فرد الله علي بصري، فخذ ما شئت ودع ما شئت، فلن أجهدك اليوم شيئا أخذته لله، أي لا ألحق بك المشقة في شيء أخذته لله أن ترده. فقال أمسك عليك مالك، فإنما ابتليتم فقد رضي الله عنك وسخط على صاحبيك. هذا الحديث صحيحين. فانظر كيف سخط الله تعالى على من جحد نعمه فرده إلى البلاء والفقر، وكيف رضى الله عمن عرف فضله عليه وشكر نعمه ببذلها فزاده من فضله وعافاه من بلائه وحفظ عليه نعمه. أيها الأفاضل، النعم كلها من الله، ليس للعبد فيها فضل، وما بكم من نعمة فمن الله، وبذلها أجر كبير وإقراض للمعطي من ماله. إن أقرضت ربك من ماله الذي أعطاك زادك أجرا ونفعك مالك حيث تكون أحوج ما تكون إليه. ولذلك قال الله عز وجل آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. أنت مستخلف في المال، ليس المال منك. وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. وقال سبحانه من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، من ذا الذي الكريم المعطي يسأل ويطلب من عبده أن يقرضه، من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا ليس عن حاجة هو غني؟ قال فيضاعفه له أضعافا كثيرة. ولذلك ثبت في الصحيح في البخاري ومسلم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من يوم يصبح فيه العباد إلا ملكان ينزلان يقول أحدهما اللهم أعطي منفقا خلفا، ويقول الآخر اللهم أعطي ممسكا تلفا. كل صباح إذا أنفقت نلت هذا الدعاء، وإذا أمسكت نلت الدعاء الآخر. وفي رواية ما طلعت شمس قط إلا وبجنبتيها ملكان يناديان اللهم من أنفق فأعقبه خلفا، ومن أمسك فأعقبه تلفا. فعلى الإنسان أن يداوم على الإنفاق. قال النبي عليه الصلاة والسلام من ختم له بإطعام مسكين محتسبا على الله عز وجل دخل الجنة. وشأن الصدقة في الإسلام عظيم. قال عمر رضي الله عنه ذكر لي أن الأعمال تباها فتقول الصدقة أنا أفضلكم. ولذلك في الصحيحين قال النبي عليه الصلاة والسلام الساعي على الأرملة والمسكين، يعني يفتش عنهما وينفق عليهما، كالمجاهد في سبيل الله أو القائم الليل الصائم النهار، وفي رواية كالقائم الذي لا ينام والصائم الذي لا يفطر، متفق عليه. وعن ابن عمر أن رجلا جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله أي الناس أحب إلى الله وأي الأعمال أحب إلى الله عز وجل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس، وأحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم أو تكشف عنه كربة أو تقضي عنه دينا أو تطرد عنه جوعا. فهذا أفضل عمل، وأحب الناس إلى الله من يقوم به. ثبت في صحيح الترغيب وغيره عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال إن راهبا عبد الله في صومعته 60 سنة. تعبد كم سنة؟ كم عمر قليل أم قصير؟ فجاءته امرأة فنزلت إلى جنبه، أي إلى جنب الصومعة، فنزل إليها فواقعها 6 ليال، ثم سقط في يده فهرب، أي أناب إلى الله وعرف عظم جرمه. قال: ثم سقط في يده فهرب، يعني فر إلى الله. فأتى مسجدا فآوى فيه 3 لا يطعم شيئا، يعني بقي 3 أيام لا يطعم شيئا، فأتي برغيف فكسره، فأعطى رجلا عن يمينه نصفه وأعطى آخر عن يساره نصفه، يعني وجد هؤلاء أحوج منه. فبعث الله إليه ملك الموت فقبض روحه، فوضعت 60 في كفة، ووضعت 6 في كفة، فرجحت 6. 60 سنة عبادة رجحت بها 6 ليال من الواقعة. قال: ثم وضع الرغيف فأرجح، يعني رجح في كفته على 6 أيام رغيف واحد. وكان مرثد بن عبد الله المزني أول أهل مصر يروح إلى المسجد، وكان لا يدخل المسجد قط إلا وفي كمه صدقة، إما فلوس وإما خبز وإما قمح، حتى كان ربما يحمل البصل. فقيل له: يا أبا الخير، إن هذا ينتن ثيابك، بصل يتصدق به في المسجد. فكان يقول: أما إني لم أجد في البيت شيئا أتصدق به غيره، إنه حدثني رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ظل المؤمن يوم القيامة صدقته. ظل المؤمن يوم القيامة صدقته، يعني حين تدنو الشمس من رؤوس الناس مقدار ميل، أصحاب الصدقات تكون صدقاتهم لهم مظلة يستظلون بها من حر الشمس. وعن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الصدقة لتطفئ عن أهلها حر القبور، وإنما يستظل المؤمن يوم القيامة في ظل صدقته. ولذلك كان أوائل هذه الأمة كما قال ابن عمر: لقد أتى علينا زمان وما أحد أحق بديناره ودرهمه من أخيه المسلم. وقد وصفهم الله بقوله: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. كانوا يتنافسون في الصدقات ويتسابقون في الخيرات. فهذا عمر وهو خليفة المسلمين كان يتعاهد الأرامل، يستقي لهن الماء بالليل، فرآه طلحة ليلة يدخل بيت امرأة، فلما أصبح طلحة دخل على هذه المرأة فإذا هي عجوز عمياء مقعدة، فقال لها: ما يصنع هذا الرجل عندك؟ قالت: هذا منذ كذا وكذا يتعهدني، يأتيني بما يصلحني ويخرج عني الأذى. هذا خليفة المسلمين. فقال طلحة: ثكلتك أمك طلحة، عثرات عمر تتبع. ودخلت امرأة طلحة عليه يوما فرأت منه ثقلا، أي غما وهما، فقالت له: ما لك؟ لعله رابك منا شيء، أي أزعجناك في شيء، وهذه المرأة الصالحة تسعى في إرضاء زوجها. فقال: لا، ولكن اجتمع عندي مال ولا أدري كيف أصنع به. قالت: وما يغمك منه؟ أدعو قومك فاقسمه بينهم. فقال: يا غلام، علي بقومي. قال الراوي: فسألت الخازن كم قسم؟ قال: 400,000. وكان أبو وائل يطوف على نساء الحي وعجائزهم كل يوم فيشتري لهن حوائجهن وما يصلحهن. وكان زبيد اليامي إذا كانت ليلة مطيرة أخذ شعلة من النار فطاف على عجائز الحي، يقول لكل عجوز: أوقف عليكم بيت؟ أي خر البيت السقف، أتريدون نارا؟ فإذا أصبح طاف على عجائز الحي، الدنيا مطر، يقول لهن: ألا كنا في السوق حاجة أو تريدون شيئا؟ هذا المجتمع المترابط. وكان سلمة بن سليمان يقول: سلمة بن سليمان جاء رجل إلى ابن المبارك فسأله أن يقضي دينا عليه، فكتب له إلى وكيل له، فلما ورد الكتاب إلى الوكيل فقال له الوكيل: كم الدين الذي سألته قضاءه؟ قال: 700 درهم. فإذا بعبد الله قد كتب له أن يعطيه 7000 درهم. فراجعه الوكيل وقال: إن الغلات قد فنيت. فكتب إليه عبد الله: إن كانت الغلات قد فنيت فإن العمر أيضا قد فني، فأجز له ما سبق به قلمي. وقال محمد بن عيسى: كان ابن المبارك كثير الاختلاف إلى طرطوس مدينة، وكان ينزل الرقة في خان أي في فندق، وكان شاب يختلف إليه ويقوم بحوائجه ويسمع منه الحديث. فقدم عبد الله مرة فلم ير الشاب، ثم نودي إلى النفير فخرج مستعجلا، فلما رجع سأل عن الشاب فقالوا له: محبوس على 10000 درهم، يعني حبس ب10000 درهم دين عليه. فاستدعى الغريم ووزن له 10000 وحلفه ألا يخبر أحدا ما عاش. فأخرج الرجل وسار ابن المبارك أي مشى، فلحقه الفتى على مرحلتين من الرقة فقال له: يا فتى أين كنت؟ لم أرك. قال: يا أبا عبد الرحمن كنت محبوسا بدين. قال: وكيف خلصت؟ قال: جاء رجل فقضى ديني ولم أدر من هو. قال: فاحمد الله. ولم يعلم الرجل إلا بعد موت عبد الله. وجاء في روضة العقلاء عن بعض السلف أنه قال: رأيت ابن المبارك يعض يد الخادم، رأيت ابن المبارك يعض يد الخادم، فقلت له: رحمك الله، لما تعض يد خادمك؟ قال: كم آمره أن لا يعد المال على السوال، أقول له: احذو لهم حثوا، يعني أقول له: احذو الحثو، لا تعد المال، ويأبى أن يعد، فجعل يعض يد خادمه. وقال عروة: رأيت عائشة تقسم 70000 وإنها لترقع جيب درعها. وجاءها مرة عطاء من معاوية كثير، وكانت صائمة، فقالت للجارية: قسمي. فجعلت توزع عائشة وتعطيها وترسل للأرحام، ثم لما أمست قالت: قدمي الفطور. قالت: ليس عندنا شيء، ولم تبقي لنا شيئا. قالت: هل أخبرتني حتى أبقي لك شيء، لك شيئا؟ وكان سعد بن عبادة يرجع كل ليلة إلى أهله ب80 من أهل الصفة يعشيهم، وكان ناس من أهل المدينة يعيشون ولا يدرون من أين معاشهم، حتى مات علي بن الحسين ففقدوا ذلك. فلما غسلوه وجدوا آثار سواد في ظهره مما كان يحمله على ظهره ليلا للمساكين. وكان عبد الرحمن بن أبان يشتري أهل البيت فيكسوهم ويعتقهم ويقول: أستعين بهم على غمرات الموت. فمات وهو نائم في مسجده. وقال ابن عيينة: كان سعيد بن العاص إذا قصده سائل وليس عنده شيء، ما عنده مال، قال: اكتب علي سجلا بمسألتك إلى ميسرة، اكتب سجل كأن دين عليه. ولما حضرته الوفاة قال لبنيه: يا بني، أيكم يقبل وصيتي؟ فقال ابنه الأكبر: أنا. قال إن فيها قضاء ديني. قال وما دينك يا أبتي؟ قال 80,000 دينار. قال يا أبتي فيما أخذتها؟ قال يا بني في كريم سددت خلته، ورجل جاءني في حاجة وقد رأيت السوء في وجهه من الحياء، فبدأت بحاجته قبل أن يسألها. هؤلاء أهل التنافس وأهل المسابقة. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه أو أيسر منه فلا يرى شيئا إلا ما قدم، ثم ينظر أمامه فتستقبله النار، فمن استطاع منكم أن يتقي النار ولو بشق تمرة فليفعل. وقد قال الله في سبب النجاة من أهوال الآخرة فلا اقتحم العقبة. وما أدراك ما العقبة؟ فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة، يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. وقد قال الله أنفق يا ابن آدم أنفق عليك، أنفق يا ابن آدم أنفق عليك، متفق عليه. فصنائع المعروف تقي مصارع السوء والآفات والهلاكات، وأهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة، ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون. مالك ينفعك إن قدمته، وإن خلفته فهو حساب. نسأل الله أن يجعلنا من الباذلين ممن يصنعون المعروف، ويجعلهم من أهل المعروف في الأخرى، وأن يوفقهم إلى ما يحب ويرضى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.